nach dem ersten Versuch. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد نحن الآن في موانع التكليف ذكرنا الجهل والنسيان والإكراه وأوردنا على ذلك بعض الأدلة كما أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى ولا نزال في أول مانع ألا وهو الحج ألا وهو عفوا الجهل ألا وهو الجهل وقلنا أن الجهل وعدم العلم الجهل وعدم العلم والجهل يعد مانعا من موانع التكليف يعد مانعا من موانع التكليف وفي هذا المبحث تفصيل نعم فالجهل إما أن يكون الجهل في فعل محظور أو ترك مأمور في فعل محظور أو ترك مأمور ما الفرق بين فعل المحظور وترك المأمور؟ المحظور هو الحرام ما يكون إيجاده هو المنهي عنه إيجاده هو المنهي عنه وأما المأمور فانتفاؤه هو المنهي عنه فبالنسبة للأمر الأول هو فعل المحظور القاعدة العامة أن كل من فعل محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه فلا شيء عليه لقول ربنا تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فالجهل بفعل بالمحظور ومن فعل محظورا جاهلا بأنه محظور لا يترتب عليه شيء لا شيء عليه لا قضاء ولا إثم ولا كفارة ولا فرق بين أن يكون جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال لا فرق في ذلك هذه كقاعدة عامة لكن عند تنزيلها الفروع الفقهية قد يقع بعض الخلاف لوجود أدلة أخرى نعم والمقصود أن يكون جاهلا بالحكم كلية أما إذا كان جاهلا أي يعلم الحكم لكن يجهل أنه يلزم فيه كفارة فهذا لا يترتب عليه الكفارة يعني مثلا يقول أنه يعلم أنه لا يجوز الظهار إن الله تعالى قال سماه منكر من القول وزور إنهم لا يقولون منكر من القول وزور يقول أنا أعلم أنه لا يجوز له أن يقول في لزوجته هي عليه كظهر أمه يعلم أنها حرام هذا لا يقول لكن يقول ما كنت أدري أنه يلزمني عتق رقبة أو إذا عجزت يمشي عند التابعين أو إذا عجزت إطعام 60 مسكين وهذا لم يكن أعلم يقول هذا الجهل لا ينفعه في ترتب الكفار يقول أنا يقول هو يعلم أنه لا يجوز أن يجامع زوجته في نهار رمضان، لكن يقول لا ما كنت أدري أنه لو جامع يلزمه يدخل رقبة، ثم إذا عجز 60 فإن عجز 60 يقول ما كنت أدري. يقول أنا أعلم أنه إذا حلفت على الشيء فلا يجوز لي أن أفعله، أو إذا حلفت على ترك الشيء على فعل الشيء فلا يجوز تركه، أنا أعلمها، لكن لا أعلم أني إذا خالفت فيه كفارة. يقول هذا لا ينفع، تترتب الكفارة، تترتب الكفارة، فلا يشترط أن يعلم بالكفارة أو العقوبة، وإنما الذي الواجب هو أن يكون عالما بالحكم. والحاصل أن القاعدة كل من فعل محرما جاهلا فليس عليه شيء، لا إثم ولا كفارة فيما فيه كفارة ولا حد فيما فيه الحد، لكن قضية دعوى الجهل بينه وبين الله، هذه بينه وبين الله، إذا قال لنا قال أنه يجهل الحكم فالمسلم يأخذ بالظاهر، ويبقى الأمر بينه وبين الله. ومع ذلك فالعلماء ذكروا لهذه المسألة قرائن، ما الذي يمكن أن يعذر فيه بالجهل وما لا يمكن أن يعذر فيه بالجهل، ما هو الظرف الذي يعذر فيه وما الظرف الذي لا يعذر فيه، ما هي الحالة التي يعذر فيه والحالة التي لا يعذر فيه، فيه مسائل ظاهرة وفيه مسائل خفية، فيه وسط فيه العلم منتشر وفيه وسط عما فيه الجهل، فيه وسط سبل العلم متيسر وفيه وسط سبل العلم غير متيسر، فيه إنسان له قدرة وإمكانية على التعلم وفيه من ليس له القدرة والإمكانية على التعلم، فيفرق بين هذا وذا. فحيث كان حاله يعذر فيه عذر وإلا فلا، فيفرق أيضا إذن في هذه الأحوال، يفرق في هذه الأحوال. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، مثل حديث معاوية بن حكم السلمي الذي رواه مسلم أن رجلا عطس في الصلاة قال يرحمك الله، فصار الصحابة ينظرون إليه قال واثق لأمي ما لكم تنظرون إلي، فسكتوه يضربون على أفعاله فسكت، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة، وقال هذه الصلاة لا يصح كلام الناس، كان يجهل تحريم الكلام في الصلاة، فهذا الكلام يتكلم به لا شك أنه يبطل صلاته، ولكن معاوية بن حكم السلمي كان لا يعلم ذلك فعذر، ولم ينقل أنه أمره بإعادة الصلاة. نعم. فلا شيء عليك من تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا، القسم الثاني ترك الواجب، جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه، إذا كان قد فات وقته، لم يلزمه قضاؤه إذا كان فات وقته. نعم. طيب، وقال بدليل يعني إذا كان ترك واجبا عليه لأنه يجهل وفات الوقت لا يؤمر به، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالمسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على وجه المشروع. مشروع. هذا هو الدليل. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا دخل المسجد حديث أبي هريرة فصلى وجاءه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع، ثم الثانية الثالثة، قال الرجل والله يا رسول الله لا أحسن غيرها، الصلاة هذه التي صليتها هذا الذي أحسنه، فماذا، ما الذي ينقص، علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لما علمه أمره بماذا، بالطمأنينة والاعتداء في الصلاة. الرجل لم يكن يعتدل في صلاته، فإذا ترك الواجبات هل أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات السابقة؟ لم يأمر، وإنما قال هذه الصلاة، وإنما قال هذه الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر موسى بصلاته وكان لا يتمم فيها، لم يأمر بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمر بها الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. نعم. وهو الشارح الشيخ رحمه الله تعالى نفسه يقول أن الذي فوت الواجب جاهلا به فوته حتى فات وقته وهو لا يعلم، قال يحتمل فيه أحد أمرين، إما أن يكون مقصرا يعني لم يسأل ولم يستفسر ولم يستفهم بحيث يكون عنده شبهة في الوجوب لكن يترك السؤال، ها يكون عنده ماذا، شك، ربما هذا الشيء واجب أو ربما هذا الشيء فيه واجب كذا غير ما يفعل، قائمة عنده الشبهة وتكاسل واستهان واستخف بالأمر ولم يسأل، قال فهذا يلزمه القضاء ولو تركه جاهلا لأنه قصر، والله جل وعلا قد أمر بسؤال أهل الذكر فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم إن هذا الإنسان مفرط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما التفريط في اليقظة، يعني لما ناموا وطلعت الشمس ولم يستيقظوا صلاة الفجر فوجد الصحابة في أنفسهم شيء، قال إنما التفريط في اليقظة، يعني أن يكون مستيقظا ولا يصلي هذا مفرط، دل على أن التفريط والمؤاخذة في حق المفرط، فالمفرط المفرط يؤاخذ، المفرط يؤاخذ. نعم. ولهذا فمن باب التشديد عليه قال أنه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. نعم. الحالة الثانية أن لا يكون مفرطا في التعلم أو في رفع الجهل بأن لا يقع في باله أصلا وجوب هذا الشيء أو أن هناك واجبات فرط فيها أو فاتته، فهذا معذور ولا يلزمه القضاء كما يدل عليه حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته. نعم. وهو صريح في ذلك، وهو صريح في ذلك. نعم. نعم. ومن الأدلة على هذا كذلك حديث تحويل القبلة، فإن أحد الصحابة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فمر على قوم يصلون في المسجد، فقال هو يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه وأمر باستقبال القبلة، فداروا كما هم وتحولوا إلى الكعبة، فكانوا لا يعلمون قضية تحويل القبلة، جهلوا ذلك، لكن هذا جعل من غير تفريط. فعادوا إلى القبلة التي حولوا إليها ولم يؤاخذوا ولم يؤمروا بالقضاء للركعتين الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحويل القبلة قيل في صلاة الفجر، أنزل عليه ليلا فصلى الفجر، وفي بعض الروايات صلاة العصر، لكن هذا حمله العلماء على تعدد قصة من باب أن من اطلع على صلاة الفجر غير الآخر، فبعضهم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وبعضهم صلى مع العصر فعلم ذلك، وإلا فالتحويل كان ليلا بدليل قول الصحابي أنزل عليه الليلة وقد أمر باستقبال الكعبة. فكانت أول صلاة صلىها هي إلى الكعبة هي صلاة الفجر، صلاة الفجر، صلاة الصبح. نعم. فاستأنفوا الصلاة وتحولوا إلى القبلة الجديدة ولم يؤمروا بقضاء ما سبق. وهذا الحديث أيضا يستفاد منه فوائد أخرى سيأتينا في كتاب النسخ، وهو أن النسخ يثبت بالبلوغ لا بالنزول، يعني نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كان على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وصلى الفجر أو في صلاة الفجر، لكن الذين بقباء بلغهم في العصر، فهل الحكم يعد في حقهم من صلاة الفجر ولا من متى بلغهم؟ متى بلغهم؟ لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعيدوا الصلاة لأنكم صليتم ركعة أو ركعتين أو أكثر إلى البيت المقدس وتحويل القبلة نزل في الفجر، لا، وإنما يثبت الحكم في حقهم ببلوغ الخبر. فمتى يصير الشرع عندهم في حقهم شرعا والواجب في حقهم واجبا والحرام في حقهم حراما؟ لما يبلغوا، فهم لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس فالصلاة عندهم الشرعية هي إلى بيت المقدس، متى يصير في حقهم الصلاة إلى بيت المقدس باطلة والشرعية إلى الكعبة؟ متى؟ لما بلغهم الخبر، لما بلغهم الخبر. نعم. طيب، ولا يقال أنها النبي عليه الصلاة والسلام ربما لم يعلم ذلك ولم يبلغه، لأنه على فرض أنه لم يبلغه فالله تبارك وتعالى يبلغه ويوحي إليه بذلك حتى يعلم الناس، حتى يعلم الناس. نعم. وصور عدم التفريط، الجهل وعدم التفريط كثيرة كثيرة، خاصة في حال في حق أهل البادية والقرى والبدو الذين يعمهم ويقع في حقهم وفي حق كثير منهم الجهل بالأحكام. وقد ذكر الشيخ ابن تيمية في كلام له طويل، ومنه قال حتى أن من أهل القرى والبادية من إذا خوطبت بالصلاة إذا بلغت تقول لا أزال صغيرا حتى أصير عجوزا، ظنا منهم أن الصلاة إنما تجب في حق العجز أو كبير السن. وهؤلاء قال على القول بأنهم كفار أو لا يؤمرون بالقضاء، لا يؤمرون بالقضاء، وهذا كلام للشيخ صريح غاية الصراحة في العذر بالجهل، وإن كان في المسائل التي يعذرون فيها بخلاف من يحمل الأمر على العموم فلا يعذر بالجهل أصلا في جميع المسائل من غير تفريق، وفي جميع الأحوال من غير تفريق، وجميع الظروف من غير تفريق، هذا غير صحيح. نعم. وإن كان العذر بالجهل لابد أن تراعى فيه الشروط، تراعى فيه الشروط. نعم. إذن فكذلك الجهل بترك الواجب المأمور به هنا قلنا لا يؤثم ولا يؤاخذ ويعذر بالجهل، لكن هل يؤمر بالقضاء أو لا؟ فصلوا بين المفرط وغير المفرط، وفي احتمال تفصيل آخر، تفصيلات أخرى. نعم. وكذلك مما يجهل مما يعذر به الجهل بالحكم الجهل بالحال، قلنا إما أن يكون جاهلا سواء جاهل الحكم أو الحال، سواء جاهل الحكم أو الحال. نعم. فإن كان جاهل الحال لا يؤاخذ، ولكن يؤمر بماذا؟ يؤمر بالقضاء، يؤمر بالقضاء. مثال ذلك من يرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، وأكل لحما يظنه لحم خروف أو لحم بقر، ثم قام وصلى، ثم أخبر أن هذا اللحم لحم الإبل، ويعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وهو الصحيح، هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ من لحوم الإبل، قيل: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، في أحاديث هذا الباب في الصحيح وغيره. فهنا إذا كان جاهلا بالحال نقول: لا يؤاخذ لكونه صلى بغير وضوء، لكن يؤمر ماذا؟ يؤمر بالقضاء، يعيد الصلاة. لكن في أي حال يعيد؟ ما دام الوقت باقيا، فإن فات الوقت وخرج فهذا محل خلاف بين العلماء. نعم. لكن لا شك ولا ريب أنه لا يكون مفرطا في معرفة الحال، أن لا يكون مفرطا في معرفة الحال. نعم. هذا فيما يتعلق بالجهل. نعم. ومن الأدلة في مسألة الجهل أيضا حديث المستحاضة التي قالت: كانت تستحاض فلا تطهر، قالت: أفأدع الصلاة؟ قال: لا، ولكن ذلك دم عرق، فترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم صلي عنك الدم وصلي وصلي. ولم يأمرها بالقضاء، كانت تجهل الحكم ولم يأمرها بالقضاء. نعم. تم. نعم. قال: والنسيان. طيب، قال: والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليك من أكل في الصيام ناسيا. لعل نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. في سؤال، عفوا، إذا عطس الإنسان وهو في الصلاة فهل يجهر بالحمد أم يقول يقولها سرا؟ يقول الحمد لله سرا. متى يدخل صلاة ركعتين الفجر في زمن الشتاء؟ يعني بعد الأذان بنحو ربع ساعة إلى ربع ساعة، بنحو ربع ساعة يدخل، يكون الوقت قد دخل إن شاء الله تعالى فيما يظهر، والله تعالى. بالنسبة للمتون الأخوات يعني تعرضوا